قناة التوحيد تقدم. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأي اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا ورائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. لازلنا في سلسلة الآداب الإسلامية الغائبة. اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن أدب عظيم جدا. الحقيقة أن هذا الأدب قد ضيعناه، حتى وإن فعلناه بالإساءة والعياذ بالله، يعني فعلناه بالغلط، حتى وإن فعلناه. وقبل أن أبدأ في هذا الأدب الغائب، أنوه على أن الاتصالات ستكون بعد نصف ساعة بإذن الله تعالى، وذلك حتى تعم الفائدة. وأطلب من إخواننا المتصلين ألا يتجاوز الدقيقتين حتى نعطي الفرصة لغيره، وهذا طلب من أخيكم لا أكثر ولا أقل. عيادة المريض حقيقة هي لها فضائل وآداب، لأن زيارة المريض من الآداب الرفيعة التي حث الإسلام المسلمين عليها، وجعلها من أولى حقوق المسلم على أخيه المسلم، بل هي من سبل التآلف بين القلوب. الله سبحانه وتعالى امتن علينا في كتابه الكريم فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عيادة المريض يشعر المريض عند مرضه، يشعر الإنسان لما يجوه الناس يزوروا فيه، يشعر بروح الأخوة الإسلامية الحق، مش المزيفة للآن إلا من رحم الله، الأخوة الإسلامية الحق. فيكون زيارة المريض وعيادته يكون سبب في تخفيف الآلام والأحزان، وتعويض المريض عن ما حرم من القوة والصحة. لهذا كان من أدب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا إذا فقدوا أحدا من إخوانهم سألوا عنه، فإن كان غائبا دعوا له، يعني خارج المدينة مسافر دعوا له، يدعوا له، وخلفوه خيرا في أهله. إيه يا سبحان الله، إذا كان غائبا دعوا له وخلفوه خيرا في أهله، برموا عليه هلا شو نقصهم، وإن كان حاضرا زاروه، وإن كان مريضا عادوا. مش عدو يعني يتعاركوا معه، عدو يعني زاروه، عيادة المريض يعني زيارة والسؤال عن المريض. يقول الأعمش رحمه الله: كنا نقعد في المجلس، كنا نقعد في المجلس، فإذا فقدنا الرجل في راجل فقدناه لنا 3 أيام، سألنا عنه، إن كان مريضا عدنا. يعني هم عرفوا حق المسلم على أخيه المسلم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. بالله انتبهوا، بالله بالله عليكم انتبهوا وركزوا. حق المسلم على المسلم 6 أشياء. قيل: ما هي يا رسول الله؟ بالله تركز واحفظهم، سجلهم في النقال، سجلهم في ورقة، المهم تعمل بهن يا شيخ، ما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب به عرض الحائط. إياك. شنو 6 اللي هن حق المسلم على المسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، كأنك تلقيت أنت وياه، فقل له السلام عليكم وتصافح أنت وياه. وإذا دعاك فأجبه، كان دعاك لوليمة والله، إلى بيته، إلى طاسة شاهي، إلى دعاتك يا أختي صديقتك إلى طاسة شاي وكاكوية، لبي لبي وخطي الغيبة، خطي القرمة، لبي. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب النصيحة فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته. وهنا ملاحظة بصيرة نخرج بها على الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته. يعني إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمت، ما تقولش يرحمك الله. طيب، واضحة؟ فلا بد لمن يعطس لا تقل له يرحمك الله إلا إذا قال الحمد لله. يعني عطست فنقول الحمد لله، فيقول لي أخي يرحمك الله، فأقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن 7. يا أخواتي، يا أمهاتي، يا باتي، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبعة، 7 أشياء، ونهانا عن 7. إيش اللي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نهى عن التختم بالذهب، خاتم الذهب تلبسه الرجل يحكي، وعن الشرب في آنية الفضة وآنية الذهب، وعن لبس الديباج والحرير والاستبرق، وعن لبس القسي. القسي هذا ثوب يسمى بذلك نسبة إلى بلد يقال له القس في مصر، تشتهر بالحرير. وعن ركوب الميثرة الحمراء، الميثرة اللي هي سرج مصنوع من الديباج. وأمرنا بسبع: عيادة المريض، زيارة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي. وإجابة الداعي. أمرنا بسبع يا أخوان. يا حاج النبي صلى الله عليه وسلم، يمي الله يبارك فيك، حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أمرك بسبعة أشياء: عيادة المريض، إنك تزوري المريض، وتتبعي الجنائز، هذا خاص بالرجال، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإبرار المقسم، يعني إذا واحد أقسم لك تبر بقسمه، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي. والحديث أخرجه البخاري والإمام أحمد. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: بالله عليك شوف الكلام الجميل، يقول: مصيبة تقبل بها على الله، مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. يا الله، درر والله يا ابن تيمية. طبعا ابن تيمية الشيعة لا يقبلونه، والأشاعرة لا يحبونه، وأهل السنة يقدرونه ويعظمونه على قدره فقط، لا يعطونه فوق حقه. هذا رجل عالم من علماء الأمة يقول: مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. أخوانا، من فوائد المرض، الإنسان لما يمرض عنده فوائد: طهارة القلب من الأمراض، فإن الصحة تدعو إلى الأشر والبطر، والإعجاب بالنفس لما يتمتع به المرء من نشاط وقوة وهدوء بال. لما الإنسان يقعد صاح يقعد شايف روحه بالعربيك، احنا نقوله هيك بالفلاق، هيك شايف روحه، حاجة صحيحته عطيها الروحة 6 في 6. أمتى يعرف قيمة الصحة؟ بعد يمرض، يشعر أنه هو كان في بطر وعجب وكبر. فإذا قيده المرض وتجاذبته الآلام انكسرت نفسه ورق قلبه وتطهر من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة. ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، زاد المعاد، يقول: لولا محن الدنيا ومصائبها لا أصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة، وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة الله أرحم الراحمين فمن رحمة الله أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء. وكما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. واهتماما من الإسلام بهذا الخلق الطيب الجميل الذي هو من قبيل التواصل ونشر الألفة والمحبة لعيادة المريض، جعل الإسلام لزيارة المريض فوائد وفضائل وثواب عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى، كما جعل لعيادة المريض آداب يلتزم بها كل من يعود المريض يزور المريض. إيش هذه الأداب؟ أولا فضل وثواب عيادة المريض. أولا الجلوس في معية الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم والبخاري في الأدب المفرد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده الحديث؟ قال الإمام النووي رحمة الله عليه: قال العلماء: إنما أضاف الله المرض إليه سبحانه وتعالى، والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له. قال: ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي. وقال المناوي في فيض القدير، قال: في العيادة لوجدتني عنده، وفي الإطعام وكذا وكذا السقي لوجدت، لأن الحديث فيه أطعامك في الإطعام، وفي الحديث طويل جدا. فالإمام المناوي يقول: في العيادة لوجدتني عنده، ذلك وفي الإطعام وكذلك السقي لوجدت ذلك عندي، إرشادا إلى أن الزيارة والعيادة أكثر ثوابا منها. وقال السبكي في الفيض: سر ذلك أن المريض لا يروح إلى أحد، بل يأتي الناس إليه، فناسب قوله لوجدتني عنده بخلاف ذينك فإنهما قد يأتيان لهو الإطعام والسقيا. الفضل الثاني صلاة الملائكة علي، يعني تصلي على العائد تدعو له. من فضائل وثمار عيادة المريض أن الملائكة تصلي على العائد وتستغفر له، كما ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وأحمد عن أبي فاختة قال: أخذ علي بيدي قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى، فقال علي عليه السلام: أعائد جئت يا أبا موسى أم زائر؟ أجئتني عائد تزورني كمريض أم جئت زائر؟ فقال: لا بل عائد. فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، والغدوة الوقت اللي ما بين الفجر وشروق الشمس طلوع الشمس، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك. سبحان الله، 70,000 ملك يصلون عليك ويستغفرون لك أيها العائد حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. كذلك من فضائل عيادة المريض نزول الرحمة والمغفرة. فعن عمر ابن الحكم ابن رافع الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. لهذا أكيد كلكم تتذكروا حديث أبو هريرة، والحديث في الأدب في صحيح مسلم، كلنا نذكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة أو جنازة صح؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من اللي صايم اليوم؟ أبو بكر يقول له: أنا. من اللي تبع جنازة اليوم؟ أبو بكر يقول له: أنا. من اللي أطعم منكم اليوم مسكين؟ أبو بكر يقول له: أنا. من عاد منكم مريضا؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله الله الله، سبحان الله. عبد الله بن نافع: ما من رجل يقول، والحديث في أبي داود قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الخيرات يلانا، والله الحسنات يلانا، جبال جبال. زور المريض في الصباح معاك 70,000 يستغفرون لك حتى تمسي، زوره في العشية معاك 70,000 ملك يستغفرون لك حتى تصبح يا عبد الله. سبحان الله. يا حاجة لما جارتك تمرض عديلها وخلص النية لله وتعالي زوريها بيش يستغفر لك 70,000 ملك بإذن الله تعالى. كذلك من فضائل عيادة المريض السعادة والنعيم. فالله سبحانه وتعالى يجعل ثواب العائد سعادة ورضا، فهو في ممشاه يمشي دبينا ماشي إلى المريض يمشي في رياض الجنة ويتبوأ منها منزلا عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، يعني المسلم إذا زار خوه المسلم، قال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي رواية: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. سبحان الله. كذلك من فضائل عيادة المريض معرفة نعمة الله عليك. أحد العلماء يقول: زر السجن مرة، زر السجن مرة في العمر لتعرف فضل الله عليك في الحرية، زر المحكمة مرة في العام، وأقصد المحكمة محكمة إسلامية تحكم شرع الله لا تحكم قوانين وضعية، فلا تزرها، حتى الشارع اللي انت مخطط اللي فيها هي ما تخطبش منه. زر المحكمة مرة في العام لتعرف فضل الله عليك في حسن الخلق. تلقى واحد سارق، واحد زاني، واحد ناهب، واحد كذا، واحد كذا، واحد كذا. زر المستشفى مرة في الشهر لتعرف فضل الله عليك في الصحة والعافية. زر الحديقة مرة في الأسبوع لتعرف فضل الله عليك في جمال الطبيعة. زر المكتبة مرة في اليوم لتعرف فضل الله عليك في العقل. سبحان الله. كذلك من أداب عيادة المريض اختيار الوقت المناسب. يا أخوان، زيارة المريض، عيادة المريض، اختاروا لها الوقت المناسب. طبعا تجنبوا وقت النهي بعد صلاة الفجر وفي القايلة وبعد العشاء، تجنبنا الزيارة هذين. فينبغي الإنسان أن يختار الوقت المناسب. بعض الناس يقولوا لفلان في حجرة العمليات يأخذ له 14 واحد ويعدي صبيلة عند حجر العمليات، وبعد ما يطلع يقول له: كيف حالك؟ إن شاء الله كويس، صحتك طيبة. هو والله ما يدري عليه وانت افتح. اختار الوقت المناسب يا شيخ. مرات المريض يا أخي يجوه في وقت مرور الدكاترة، ورب يكون في عون الدكاترة، كان طلع يسب لقرامته كلهن ويلعن بوه ويلعن أمه والعياذ بالله أكرمكم الله. ليش؟ لأن طلعوه لأن مرور الدكاترة. ما تحلال الزيارة إلا في وقت المرور، وقت علاج المرضى، فيشوش. فالإنسان يتوسط، يختار الوقت المناسب، ما تستعجل في الزيارة، ما نتعجل بها وما نأخرها، ويختار الوقت المناسب لها. يعني ما يجينيش الواحد مريض راقد بعد صلاة العشاء، راقد ما صدق رقد. انتوا عارفين فوضى المستشفيات في الزيارات، فوضى يا أخوان، سبحان الله، فوضى فوضى فوضى. تلقى الواحد طبعا زمان ما العيال صغار ما يخشوش، تو يخشوا فيهم. تلقى الواحد جايب جوزته ما أخوها خال العيال، ما يقدرش يغيب، كان غابية ويل ويل ويل ويلة. فلهذا يبي يتحمل ويشيل، ويشيل العويلة ويشيل الولية أخت الراجل أخت نسيبة، ويأخذ له ملذة وطاب، تفاح، موز، دكاترة مانعين عليه مرات، ويدخل على العيال ويقعمز يلاه، وأعوذ بالله يولع سبسي مرات. سبحان الله، يدخن قدام المرضى يا أخوان في المستشفى، في المستشفى. فنقول اتق الله، اختار الوقت المناسب. وبعض الناس لما يزور مريض يقول له: انت كيف حالك؟ تخير، وجهك اصفر، تخيرك ناقص،

وأن ترقيه. فعن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتى به قال: أذهب الباس رب الناس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاءني لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لاحظتوا؟ شفاء لا يغادر سقما. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. اكتبوها بالله، لما جيت زور في مريض يا عبد الله اكتبها، الله يبارك فيك، سهلة حفظتها، سهلة جدا. بناتنا ما شاء الله ربي يهدينا إن شاء الله يا رب، تلقاه حافظة أغنية عادي، وحافظ هذاك أسماء اللاعبين اللي تفرج على الكورة حافظهم كلهم عادي. وهذا حديث سهل جدا، لما تخش عليه مريض تزور فيه قول بصوت عالي: الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. أنت طبعا لما تجي تقول فيها قد عد بصوابعك من لوطة، ما تخليش يفضلك. باي ربي يحفظك إن شاء الله. معنا اتصال، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. الاسم أمة الله إن شاء الله. أهلا وسهلا. أمة الله من الزاوية. من؟ أمة الله من الزاوية. أهلا بك يا أختي أمة الله، أهلا بك وأهلا بأهل الزاوية. نبي نسألك، نبي نستفسر كلمة إبرار المقسم شو معناها، ونبي نسألك على قيادة المرأة للمركبة الآلية الحالية للسيارة، هل هي حرام ولا حلال في الدين شرعا؟ تمام. ماشي إن شاء الله. هي أمة الله من الزاوية، إبرار المقسم يعني لما نقول لك والله تعطيني هذيك الحاجة تعطيها لي، يعني تبر بقسمي. نأخذ اتصال نقوله ألو السلام عليكم. السلام عليكم، كيفك؟ حياك الله يا أخونا، الله يبارك فيك. من معي؟ معك محمود يا شيخ. منين محمود؟ بمغازي بإذن الله. أهلا وسهلا بك يا محمود بمغازي، وأكيد مقيم في سرت. الله يعيني. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخونا، بارك الله فيك. علي نشكرك حقيقة علي تواصلك معنا دائما باستمرار، وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يسلمك، الله يجزيك الله خير. تفضل يا أخونا محمود. يا شيخ نبي نعرف منك معلش آيات وصور شرعية. حاضر بإذن الله. آيات بارك الله الرقى الشرعية. الرقى الشرعية يعني. تمام إن شاء الله. حاضر، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لا بأس، طور إن شاء الله. بالنسبة يا أختي أمة الله، أما سياق أن المرأة تسوق السيارة هذه مسألة خلاف، ولكن الأولى إذا كان ضرورة جدا جدا فلا بأس. أما الأولى فالأولى والله يا أختي سبب الفتن وسبب الاختطاف وقصة أن المرأة تسوق السيارة، فالأولى تركها. نقول في اتصال معنا، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي يا أخي؟ أنا معكم المجاهدين يا شيخ. أهلا وسهلا بأم المجاهدين، نسأل الله أن يحشرك معهم مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. تفضل يا حاجة. منين يا حاجة؟ أنا من بنغازي، لكن والله ناس حسرت يا شيخ. مرحبتين بك، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. والله إن شاء الله يا ربي يا شيخ، ربي ينصرهم يا الله ويثبت أقدامهم. آمين يا الله. نسأل الله أن هذا اللي شرع أن يحكم على أرضه يا شيخ. الله أكبر. آمين يا الله. آمين. نسأل الله رب العرش العظيم أن يستجيب منا يا شيخ. آمين والله يا وينصركم ويثبت أقدامكم. يعني ربي سبحانه وتعالى يعني يعلم الله قديش حنينه وقديش تعينه، ولكن أنا يعني عندي يقين بالله ومن الفرج قريب. أكيد إن الفرج قريب والنص قريب بإذن الله يا إن شاء شيخ. الله يا رب، بارك الله فيك أخي. يا شيخ نسألك سؤال. نعم يا طبعا نحن نزحين وجينا ما عرفناش القبلة، قعدنا فترة إحنا مش عارفين القبلة بالضبط، بس مرة صلوا وكل مرة صلوا على اتجاه باش اجتهدتوا يعني فيها، لأن ما عرفنا يعني القبلة مضبوط. سألنا يعني أهل الخير وني سألنا القبلة، تأكدنا من قبلة المكان اللي إحنا قاعدين فيه. إيه بعدها، لكن هذه الصلوات اللي فاتنا طيب. صليناها يعني نعيدون ورا شنديرو. لا لا حنقول لك ان شاء الله. خلاص بارك الله فيك على اتصالك وشكرا. بالنسبه لي ناخذ الاتصال باش ان شاء الله ناخذ الاتصال نقول له الو السلام عليكم. نعم السلام عليكم الشيخ. اهلا وسهلا بك. من معي؟ شيخ اسماعيل من الجزائر. اهلا وسهلا اخي اسماعيل. انا حقيقه حياك الله شيخ، اجدد محبتي لك في الله. احبك الذي احببتنا فيه، ولك المايك يا شيخ اسماعيل. نعم شيخ، سؤال فقط. نعم شيخ، ما حكم زياره المبتدع الذي اضر باهل السنه؟ سؤال الاول. سؤال ثاني، ما حكم تعلم المراه الحلاقه؟ الذي حكم المبتدع الذي شيخ شنو شيخ اضر بالسنه يا شيخ، طعنا يعني في اهل السنه في المجاهدين وفي باه. تمام ان شاء الله. نعم. والسؤال الثاني، حكم تعلم الحلاقه للنساء، يعني حلق الراس في الكوافير وقصه هيك، يعني المرأة تعلم الحلاقه للنساء، يعني شيخ فيها يعني الحلاقه المعروفه الان تشبه بالكافرات و... حاضر ان شاء الله ان شاء الله. نعم ان شاء الله. بالنسبه للقبلة يا اختي ام المجاهدين، اذا انت في البدايه تحريت وحاولت تدور ومرت صلوكم واجتهدت فصلاتكم صحيحه ولا باس بذلك. معنا اتصال، لنا الاتصال من خارج، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ. حياك الله، من معي ومن اين؟ عبد الله من الجزائر. اهلا يا اخي عبد الله وحياك الله، انت واهل الجزائر الاحرار الابطال المجاهدين، تفضل. حياكم الله أخي، وحيا قناة التوحيد وإيد التوحيد المباركة، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج. تسلم يا أخي، تفضل. أخ ممكن سؤال، بالنسبة للرقية الشرعية الشيخ، هناك من يقول أنها تصلح فقط للأمطار الرقية، أما المرض العضوية لا ينفع معها الرقية، لا ينفع معها الأدوية العضوية، هل هذا يعني كلام جائز؟ هذا يعني الكلام هذا الكلام طعن في كتاب الله عز وجل، لأن بعض المشايخ عندنا يقولون أن العلاج الأمراض العضوية بالرقية هو من لا يعني يصاب من العقل ووسوسة. تمام، حاضر، سأجيبك سأجيبك. بارك الله فيك، شكرا. بالنسبة للحكم زيارة المبتدع الذي يظل إذا كان إضراره بالمسلمين إفشاء في اتصاله. ألو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا شيخ؟ أم المجاهدين. يا شيخ أنا بنسألك على موضوع الجمعيات. من معي قبل؟ من معي؟ من معي؟ الاسم الكنية. الكنية. ها؟ ازدهار. ازدهار. مرحبتين بيك يا أختي، منين يا ازدهار؟ من الزاوية. مرحبتين بيك وبأهل الزاوية يا رب، مرحبتين بيك، تفضلي. بنسألك، أنا ندير في جمعيات، ناخذ نلم في الناس في مبالغ مالية معينة، وندير في جمعيات كل نهاية شهر ندير الجرعة، ياخذها شخص يستفيد بها الجمعية هي. فهمتني؟ في بعض من قال لي إن الجمعيات هذه حرام، رغم إنه هو نفس المبلغ يرجع له راحبة، نلموه لمدة شهور معينة ونديروا نجمع المبلغ وكل شهر نعطوه لشخص يستفيد منه. طيب اللي يقول لك حرام قيله وين العلة في التحريم؟ الشيخ من باز يقول لا بأس. قال لي ما عندكش ضامن، قال لي ما عندكش ضامن تبني به، لأن الناس هم رغم إنهم ناس معارف وثقة. هي ما فيهاش باس يا اختي، جمعيات ما فيهاش باس وما فيهاش اي نوع من انواع الربا، عاديه جدا. تو نجاوبك ان شاء الله. حاضر. بارك الله فيك، جزاك الله خير ان شاء الله. برجيله يا ريت يعود بنا الاتصال. طبعا زياره المبتدع يا اخي اسماعيل، المبتدع انواع، اذا كان مبتدع ومش مش مش, مش جاهر بالدعوه متاعه، لان في بدعه مكفره وفي بدعه غير مكفره. البدعه المكفره هذا منظوره بكل، إذا زرت معناها نبي ننصح وكذا. البدعة اللي هي مش مكفرة هذا يجب المناصحة والزيارة لا بأس بها. تعلم حلاقة النساء إذا كان حلاقة العادية، يعني هي اللي هي فيها تسوية الشعر وكذا بدون تشبه من الرجال، فلا بأس بها. أما إذا كانت فيها تشبه بالكافرات فلا يجوز. الرقية الشرعية والله يا أخي عبد الله هي آيات القرآن كله شفاء. طيب الأخت ازدهار، جمعيات يا أختي هي مسألة خاضوا فيها العلماء، والذي أدين الله عز وجل أنا به لا بأس بها أبدا، ما فيهاش أي بأس. استمر وربي عينك إن شاء الله ويبارك فيك. أم المجاهدين قلت لك طبعا أنت لما في أي تركينة صلي، لما أنت اجتهدي وبعدين عرفتي قبلها صلاتك صحيحة فيش بأس. يا أخوان، المريض، الإنسان المريض لابد أن تذكره بأجر الصبر على المرض، يعني اللي عدي يصير مريض يصبر، يقول أصبر وجزاء الصابرين الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه. الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر إيش الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه رجعون أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة وأولئك هم المهتدون. في اتصال معنا، نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ سعيد. حياك الله، من معي ومن أين؟ معك أبو عبد الرحمن من سلوك يا شيخ. أبو عبد الرحمن من سلوك، حياك الله يا أخي. وبعرب سلوك الله يحبك في الله يا شيخ، نسأل الله يتقبل منكم يا شيخ. الله يبارك فيك يا أخي، الله يبارك فيك يا شيخ. نحن عندنا مشكلة نعاني في الإرجاء يا شيخ، أعوذ بالله أعوذ بالله. الله يا شيخ، المساجد كلهم يحرضوا على المجاهدين يا شيخ، والمنبلة كلها أصبحت يعني تعب يعني شباب، والله أعمار مريد 99 ولا 2000 تم تقتل في الصابر يا شيخ، والله من هؤلاء المرجع، والله يا شيخ قسم بالله، والله حتى ما عرفت ما عندي هي حتى تصلي وراء بكي يعني كل جمعة والله يتبرر من مسجد دقيقة. هم آخر دقيقة بس شوية بس يا عبد الرحمن، هم يدعوا على المجاهدين ويحرضوا على المجاهدين وانت تصلي وراء ما زلت؟ والله ما فيش مسجد بكي يا شيخ، تصلي في بيتك يا شيخ، الصلاة لا تجوز يا شيخ. إذا كان يحرض في المجاهدين على يحرض في الناس على المجاهدين اللي ضد العلمانية وضدني، تي سبحان الله يا شيخ. وأخرى يا شيخ، عارف الخطة الأخيرة شن قال؟ خطة الجماعة اللي فاتت هذه إيه؟ حكى على جماعة حفتر إن هضوم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن جماعة حفتر يقاتل في سبيل الله، أما جماعة خوض المجاهدين في الأنصار يقاتل في سبيل الطاغوت. أي طاغوت يا شيخ؟ شنو الكلام هذا؟ جاهل، هذا أجهل من كرعي أنا، من كرامكم الله مكرعي. سأجيبك يا عبد الرحمن. بالنسبة للمرجئة هؤلاء نحن نتحداهم الآن كرسيين، يجيبوا حتى علماء ومشايخهم وجونا الناظر والناقشوا، هذا دين الله. أما الكل يعلم أن الكرامة جيش ورئاسة مرتدين وكفار، هؤلاء يقاتلون من أجل الطاغوت، من أجل أمريكا يا إخوان. والشعب عارف. في اتصال معنا. أيوة السلام عليكم، خليك معايا من الهاتف، الله يبارك فيك. أيوة خليك معايا من الهاتف. حاضر وطي التلفزيون، الله يبارك فيك، وعطيني اسمك وكنيتك ومن معي. أبو يزن من إجدابية. أهلا وسهلا يا أخوي أبو ياسر من إجدابية، مرحبتين بك. أبو يزن مرحبتين بك يا أبو يزن، أهلا وسهلا. أهلا فضل يا أخوي. الهواء مع الشيخ فايز ولا؟ إن شاء الله، بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أخوي، تفضل يا أخوي. قلت لك يا شيخ ترويح بس، أنا شكر بس أكثر من كي ما بشي، بارك الله فيك، نسأل الله يحفظك، نسأل الله يبارك فيك يا أخوان. الله يبارك فيك. بالنسبة للمرجئة يا أخوان، هذا سبحان الله، أيام قتالنا للطاغوت معمر قالوا أمير المؤمنين ولا يجوز الخروج، وبعدها جاءهم المؤتمر مفروض بدينهم، المؤتمر الوثني هذا يكون هو أمير إيش المؤمنين، مكان معمر خرجوا عليه مع حفتر. بالله عليك من اللي خورجته بدينكم أنتم؟ من اللي خورج؟ تلاص الله يهديك أمير. نواصل. فالإنسان لم يزور مريض يا أخوان. في اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. من معي يا أختي ومن أين؟ معلش الكونية حل. لما نقول بالنسبة للأخوات، الأخوات يا ريت لما نقول من معي تقول لي أم فلانة مثلا، ما تعطينيش الاسم يعني. من معي؟ أم نزار من طرابلس. أهلا وسهلا بك يا أختي أم نزار، وبأهل طرابلس كلهم مرحبتين بك يا شيخ. أنا في نسألك على عيادة المريض، في حديث أو بالأصح سنن الترمذي قالك من زار مريض أو مبتلي بمرض فقال الحمد لله الذي عافاني ممن ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل، يعني هل يجوز هذا إذا عدنا مريض أو زرنا شخص مريض وقلنا هذا؟ سأجيبك إن شاء الله. الحديث هذا رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من حديث ابن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عفاني من ابتلاك به وفضلني على كثير من ما خلق تفضيل إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا مكان ما عش. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيره، ولكن الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. أما البرنامج هذا أنا حنعرض البرنامج على الأخوة القائمين على القناة، وربي إن شاء الله يسر. فالله سبحانه وتعالى يا أخوان يقول لما وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر إيش الصابرين اللي يصبر يا أخوان على المرض مثلا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم لهم ثلاثة أشياء: صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومعنى اتصال نقول السلام عليكم. لا يا شيخ فايز، محمود. محمود مرحبتين بك، تفضل يا أخوي محمود. يا يا شيخ فايز من بدر كلامتك مشاف هذه الصور والايات الرقية الشرعيه، قلت هي ان القران كله يعني شرعي رقية شرعيه. القران كله شفاء، ما فيش شيء ينصر ولا ايات معينه. الله سبحانه وتعالى قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. القران كله شفاء، حتى الفاتحه شفاء بروح. بعد ما نبي نقلي في الميه يعني يكون في الميه خاصه الميه. ايه حتى ونفسه نقرا اي صور مثلا، اقرا حتى قل هو الله احد عادي. بارك الله طيب. فيك في. عادت اختم جهاد اتصال. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك. من معايا؟ معك اسرف الزنقان. يا اسرف اطلع من البير اللي انت قاعد فيه، قاعد تصوت صدى، اطلع من البير. اسروفه كيف حالك؟ الحمد لله والله شيخ. الله يرحم هذاك الاسد اخوك، نسال الله يتقبله ان شاء الله. امين ان شاء الله. هات اسروفه تفضل، عندك مشاركه معنا؟ انا بشارك شيخ. تفضل يا اخوي تفضل. طيب حطنا في المشاركه. تفضل انت على الهواء مباشره تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك اسروفه، الله يبارك فيك. بما زي ما طلعك بشير. لا لا توي بعد دقيقة ويطلع بس. تفضل يا أحمد بسرعة. يا شيخ. نعم. نبي نسألك مثلا قتل الكفار اللي ما يحاربوش جائز ولا لا؟ حاضر تون جاوبه. جاوبني. إن شاء الله. أي نسكر والله نقعد. تسكر خلاص بفيد. الأخت جهاد، الأخت أم جهاد اللي من طرابلس هو الخط انقطع. فان يا اخوان لابد الانسان يذكر المريض بالصبر على المرض وان اجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها، حتى الشوكه تبزك شوكه الا كفر الله بها من خطاياه. عن سنان بن ربيعه أبي ربيعة قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله العبد ببلاء في جسده قال الله للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. وفي رواية ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا فإن عافاه أراه قال غسله وإن قبضه غفر له. والحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. قال الشاعر يا صاحب الهم إن الهم منقطع أبشر بذاك فإن الكافي الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن لا تيأسن فإن الفارج الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى من؟ ليكشف البلوى من؟ عبد السلام الأسمر رافع بفاخرة من؟ إن الذي يكشف البلوى هو الله. الحمد لله شكرا لا شريك له ما أسرع الخير جدا إن يشاء الله. الخامس يا إخوان عدم الإطالة. بعض الناس يجي للمريض وسبحان الله يقعد له ساعتين ثلاث ساعات وهو ينفخ له في رأسه. يا أخي لا تطل الجلوس عند المريض، هو مريض وتقعمز لي عند رأسه وتطلع لي سبسي رياضي وبنت معفنة وتقعد تنبخ في وجهه وقهوة خاشة وشاهي طالع ولا لا زيدوا سكر لا من غير سكر، انت منش خاسر شيء. والمريض قاعد في حاله يستحي ان يقول لك اتق الله فقد اذيتني. يا اخي اتق الله، زر غبا تزد حبا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر كما في الطبراني والحديث صححه الشيخ الالباني، زر غبا زر يوم زور بعد يوم بعد يوم وارحم من زار وخفف. لهذا قيل ادب العياده ان تكون مسلما وتقوم في أثر السلام مودعة. وقال آخر حسن العيادة يوما بعد يومين واقعد قليلا كمثل اللحظ بالعين لا تبر من سبحان الله لا تبرمن عليلا في مساءلته. واحد مريض ما تكثرش عليه في المساءلة، يكفيك من ذاك تسأله بحرفين يعني تقول له شفاك الله. قال بعض الظرفاء، بعض الناس اللي يمزحوا، لقوم عادوه في مرضه، واحد مريض وظريف ودم خفيف عادوه ناس، فقال فأطالوا جلوس، طولوا، دره لك ابدأ، دره لك ابدأ، معش بوي صبوا يروحوا بكل. فقال لهم المريض يعاد والصحيح يزار، يعني المريض تجي تعوده وتروح، والصحيح الصاح اللي ما فيه ولا حاجة هذا زورة وكسد عنده العند بعد بكرة. فبعض الناس يكون ثقيلا على المريض، بل يكون عليه أشد من المرض. فالإنسان يحضر يا أخوان، يحكى أن رجلا مرض مرضا شديدا، فأمر بإحضار أولاده، قال لهم جيبوا لعيالي كلهم إلا واحد، إلا فلان هذا ما تجيبوش لي يا بكل، فكوني منه. فقالوا له لماذا خيرك ما تجيب فلان؟ قال لي أن يهوه تقاق عرف الكلام يشدق وكلامه طويل ولسانه طويل، فلما ألحوا عليه هو مريض قالهم بيجيبوه بشرط إنه ما يتكلمش. قالوا له تمام، عدوا هذا الولدة جابوا عياله كلهم وجابوا هذا، قالوا له أنت بالذات ما تدويش ما تتكلمش. قال له بيه، لما دخلوا على الأب خش الابن هذا على طول ما تريحش، قال يا أبتي قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإن شئت قل أشهد أن لا إله إلا الله، يعني الأولى ألا أشهد أن لا إله إلا الله، والثانية قال أول كأنك تبي تقول قل وأشهد أن لا إله إلا الله، فكلاهما جائز، والأولى أحب إلى سيبويه. يا أبتي ما حبسني عنك إلا أبو علي فقد كنا عنده. قال يا أبتي والله ما شغلني عنك إلا صاحبي فلان، فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأبصل وأعدس، أبصل يعني بصل وعدس، وأعدس واستبذج وسكبج وطهبج وأفرج ودجدج وأعدس وأمضر ولوذج وفلوذج. فقال الأب، شوفوا شن قاله، قال أبعد هذا الشقي عني فقد أهلكني. خلاص قريب اقتله يا أخوان، ما تكثر الدي عند المريض، ما تكثر الدي. كذلك تقليل السؤال، بعض الناس يكثر من سؤال المريض عن حاله، بل مرات يا أخوان أقسم بالله العظيم يجي يقول له تباهي احكي لي احكي لي من البداية بكل، من البداية بكل بكل احكي لي، وضكي مريض طايح تطايح، يقول له وعديت لتونس قعدت فيه أسبوع روحت، يقول له لا لا يا راجل شندر كيف نزلت من الطيارة، بس انت كيف نزلوك من الطيارة وكيف عديت المستشفى وكن دروا لك وشن قالوا لك وكيف درت وكيف صورت وكيف درت وكيف عاملوك وباي، ولما ركبت وتراد علي باريلا ولا علي كروسة، يا را المريض متنفخ راسه ما عنده جهد يدوبك. سبحان الله. لهذا دخل رجل على عمر ابن عبد العزيز يزور فيه، فقال كيف حالك يا أمير المؤمنين، يعني قال كيف حالك، قال كويس، قال إن هذه العلة هذا المرض اللي أنت فيه ما شفي منه فلان ومات منه فلان. فقال عمر إذا عدت مريض فلا تنعى إليه الموت، يعني كانك زدت مريض ما تقولش في فلان مات وفلان مات وفلان مات، وإذا خرجت عنا كأنك طلعت مننا فلا تعود إلينا مع جدينا. يقول سفيان الثوري رحمه الله ومن التابعين حماقة العائد اللي زور هذا أشر على المرضى من أمراضهم، يجيئون من غير وقت ويطيلون الجلوس، تقول المرض مرات يجي ويعدي وهذا يجيك من غير وقت وكسدنا.